أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وقع الكلام عند الفقهاء في مسألة مهمة، وهي مسألة تحديد النسل واستخدام موانع الحمل وموانع الإنجاب. حديثنا في هذه المسألة يتم بعرض عدة مطالب. المطلب الأول، هل أن مسألة منع الحمل أو منع الإنجاب من حق الزوج أو من حق الزوجة؟ يعني مثلا لو أرادت الزوجة أن تقوم بمنع الإنجاب، يعني لو أرادت الزوجة أن تستخدم مانعا يمنع من الإنجاب، فهل يجب استئذان زوجها في ذلك أم لا يجب؟ يعني إذا كان الإنجاب حقا للزوج فلا بد للزوجة من استئذانه إذا أرادت أن تستخدم موانع الإنجاب مثلا. وكذلك العكس، إذا كانت مسألة الإنجاب حقا للزوجة فلا يحق للزوج أن يستخدم مانع من دون شنو؟ من دون إذن الزوجة ورضاها. المعروف بين الفقهاء أنه ليس الإنجاب حقا لا للزوج ولا للزوجة، بمعنى أن الزوجة يحق لها أن تستخدم الموانع، موانع الإنجاب، مثلا بأن تشرب الحبوب الذي يمنع من التخصيب، أن تشرب الحبوب سواء علم الزوج بذلك أم لم يعلم. فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يعتبر إذن الزوج ولا يعتبر علمه. يصح للزوجة ويجوز للزوجة أن تستخدم موانع الإنجاب وإن لم يطلع على ذلك الزوج، وإن لم يعلم الزوج بذلك. كما أنه يجوز للزوج نفسه أن يستخدم موانع الإنجاب سواء علمت الزوجة أم لم تعلم، سواء أذنت ورضيت أم لم ترضى. لماذا؟ هناك بعض الروايات التي ظاهرها ذلك. مثلا بالنسبة للزوج، في معتبرة محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام: أيجوز للرجل تكون تحته الحرة، يعني المرأة الحرة، يعني زوجته حرة وليست أمة، أيجوز للرجل تكون تحته الحرة أن يعزل عنها، يعني إذا جامعها يعزل الماء؟ قال: ذلك له، إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل. وإن كرهت ذلك، يعني حتى لو لم تكن راضية بذلك فليس لها حق في مسألة إفراغ الزوج ماءه في رحم الزوجة. هذا يستفيد منه جمع من الفقهاء، يعني يستفيدون من هذه الرواية أنه ليس للزوج حق في الإنجاب، إذا شاء الزوج ذلك فله وإذا لم يشأ فله، وليس للزوجة حق في ذلك. نعم لو استلزم العزل، يعني لو استلزم عزل الماء عن الزوجة إلحاق ضرر بليغ بها، يعني بأن يكون عزل الماء عنها موجبا لأن تصاب بمرض خطير في جسدها أو مرض نفسي مزمن، حينئذ لا يجوز العزل إذا ترتب عليه إضرار كبير بها بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. وكذلك العكس، يعني شلون كذلك العكس؟ يعني هل يجوز للزوجة أن تستخدم موانع الإنجاب من دون علم الزوج أو من دون إذن الزوج؟ المشهور بين الفقهاء هو ذلك، أنه يجوز لها، لا دليل على أن هذا حقا من حقوق الزوج. نعم بعض الفقهاء المعاصرين يقول بأنه، يعني الرأي المشهور الذي عليه السيد الخوئي والسيد السيستاني هو ليس من حق الزوج، يعني يجوز لها استخدام المانع وإن لم يأذن الزوج في ذلك وإن لم يعلم. ولكن بعض الفقهاء المعاصرين يقول لا، يقول بأنه مسألة الإنجاب هي من حقوق الزوج فلا بد من علمه وإذنه في ذلك. من أين يستفيد هذا؟ يستفيد هذا من قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الحرث هو المزرعة، يعني المرأة حرث، يعني المرأة مزرعة للنسل، المرأة هي المحل الذي يزرع فيه الرجل نسله، يزرع فيه الرجل ذريته. نساؤكم حرث لكم، يعني هي مزرعة النسل، هي محل زراعة النسل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. من أين يستفيد؟ يستفيد من اللام أو من الإضافة. حرث لكم يعني من حقكم، يعني هذا أمر من حقوقكم. نساؤكم حرث لكم من كلمة اللام لكم، يستفيد أن من حقوقكم حرث الإنجاب وزرع الإنجاب في الزوجة، فأتوا حرثكم أنى شئتم. إذن بعض الفقهاء يستفيد من الآية أن مسألة الإنجاب بيد الرجل وحق من حقوقه. فإذا كانت الآية في مقام بيان الحق الشرعي، يعني أن الآية عندما قالت نساؤكم حرث لكم هي في مقام بيان الحكم الشرعي، نعم نستفيد من اللام أن من مختصات الزوج ومن حقوقه مسألة الإنجاب. أما إذا قلنا بأن الآية في هذه الفقرة نساؤكم حرث لكم ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، هي في مقام بيان حقيقة تكوينية واقعية، وهي أن المرأة هي محل الإنجاب، أن المرأة هي محل زراعة النسل، وليست في مقام بيان الحكم الشرعي، فلا يستفاد من الآية حينئذ أن من حقوق الزوج مسألة الإنجاب. إذن ما يستفاد من الآية يختلف باختلاف الفقهاء، بعضهم يستفيد أن الآية في مقام بيان الحكم الشرعي، يعني هذه الفقرة من الآية، وبعضهم يستفيد أنها في مقام بيان الحقيقة التكوينية وليست في مقام بيان الحكم الشرعي. هناك رواية متعرضة لهذه الآية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام، معتبرة عبد الله بن أبي يعفور، يسأل الإمام الصادق عليه السلام: أيجوز للرجل أن يأتي المرأة من دبرها، يعني لا يأتيها من محل القبول الذي هو محل الإنجاب، أيجوز للرجل أن يأتي المرأة من دبرها؟ قال: لا بأس إن رضيت بذلك، يعني هذا أمر مرهون برضاها باعتبار أن المجيء من الدبر يؤذي المرأة عادة، فهو منوط برضاها وليس يعني محل جواز مطلق. قال: لا بأس إن رضيت بذلك. طبعا هذه المسألة، مسألة المباشرة المرأة من دبرها، المشهور بين الفقهاء جوازه وإن كان مكروه كراهة شديدة، خصوصا إذا كانت المرأة غير راضية وغير مانعة، كما ورد في الحديث الشريف: اتقوا محاش النساء. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره كان يحتاط، يقول: الأحوط وجوبا ترك ذلك، يعني كان يحتاط احتياطا لزوميا، يقول: الأحوط وجوبا عدم مباشرة المرأة من دبرها، باعتبار أن مفاد الآية المباركة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، مفاد الآية أن الإذن والترخيص في إتيان الحرث، فأتوا حرثكم، فما أذنت ورخصت فيه الآية هو إتيان الحرث، والحرث هو القبل وليس الدبر، فلا يستفاد من الآية الإذن والترخيص في إتيان المرأة من أي مكان، فأتوا حرثكم، يعني في موضع الحرث ألا وهو القبل، لا في كل موضع. على أي حال سيد الخوي كان يحتاط احتياط وجوبي، مشهور بين الفقهاء هو الجواز على كراهة، خصوصا إذا منعت المرأة، استنادا لهذه الرواية. قال: لا بأس إن رضيت بذلك. فقال له السائل يسأل، يعني بعض الفقهاء، بعض الإخوة يسألوني، يصير يعني فقيه يدري عن رواية وفقيه آخر ما يدري عنها، يعني يصير يعني ما وفر شيء، يعني مو عجب يعني أن فقيه ما يطلع على رواية فقيه آخر يطلع على هذه الرواية، أو فقيه أحيانا يمر على الرواية فيضعفها سندا، زين، فقيه آخر لا يقويها سندا فيعمل بها، يعني تكون هذه الرواية سندها ضعيف عند فقيه وسندها معتبر عند فقيه آخر، فالأول لا يعمل بها والثاني يعمل بها. هذا أمر ممكن وليس غريبا يعني، وشائع ورائج بين الفقهاء. على أي حال، قلت ابن أبي يعفور يسأل الإمام عليه السلام: قلت فأين قول الله، تدبير يجوز الإتيان المرأة من الدبور، فأين قول الله عز وجل: فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ يعني تلك الآية خاصة بالحرث، خاصة بالقبل، كيف أنت تجوز وطء الدبور؟ فأين قول الله عز وجل: فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ قال عليه السلام: ذاك لطلب الولد، يعني إذا أراد أن يطلب الولد يأتي من الحرث، وأما إذا أراد الاستمتاع فليس مجبورا على أن يأتي من موضع الحرث، ذاك في طلب الولد، فإذا طلب الولد فأتوا حرثكم أنى شئتم. على أي حال، المستفاد من هذه الرواية أنه يجوز للرجل تكليفا أن يطلب الولد، وذلك من خلال مجيء المرأة من ناحية حرثها، يعني من ناحية قبولها. أما أن الإنجاب حق من حقوقه، يعني لا يجوز للمرأة أن تستخدم مانع إلا بعلمه وبإذنه، هذا مما لا دليل عليه، إلا أن نقول بأن هذا شرط ارتكازي. شنو معنى شرط ارتكازي؟ تفتوا إليه. بعض الأمور قد ما تكون شرعية لكن تكون شرط. شلون؟ أضرب لك مثال. هناك فرق بين مجتمعاتنا إحنا الشرقية وبين المجتمعات الغربية. مثلا في المجتمعات الغربية ليس من وظيفة المرأة أن تطبخ، صح ولا لا؟ المرأة الغربية مو من وظيفتها يعني أن تطبخ أو أن تغسل أو أن تكنس، هيك. المرأة هي الأمير في البيت، صح ولا لا؟ هي الأميرة المدللة. يعني هو الرجال يجوز يطبخ ويكنس، أما المرأة لا. ففي المجتمعات الغربية لا يوجد شرط، في المجتمعات الشرقية خصوصا في مجتمعاتنا احنا قبل 20 سنة او قبل 30 سنة، قبل 20 سنة اذا تزوج الرجل امرأة لا يجب على المرأة شرعا الطبخ، ما تطبخ كيف؟ لا يجب على المرأة شرعا الغسل، لا يجب على المرأة شرعا الكنس، هذا ليس من واجبات الشرعية على الزوجة ولا من حقوق الزوج على الزوجة اصلا شرعا، ليس من حقوقه. لكن يقولون بما ان المتعارف في المجتمعات الشرقية ان تقوم المرأة بخدمة الاسرة من ناحية الطبخ او الغاسل او الكنس، بما ان المتعارف في المجتمعات الشرقية هو هذا، هذا التعارف يصير بمثابة الشرط، كأنه اشترط في ضمن العقد، هو ما اشترطه لكن كأنه صار شرط في ضمن العقد. العقد وقع من دون شرط، لكن بما ان المتعارف في المجتمعات الشرقية هو ان تقوم المرأة بخدمة المنزل، هذا التعارف بمثابة الشرط الضمني، بمثابة الشرط ضمن العقد، هما ما قال شيء لكن هذا شرط ضمني. فإذا كان شرط ضمني بعدين لو أرادت المرأة أن لا تخدم المنزل لا يحق لها، لماذا؟ لأن هناك شرطا ضمنيا وهو عليها أن تخدم الزوج بمقتضى السيرة المتعارفة. هنا أيضا قد يقال بأنه إذا تزوج الرجل امرأتان فالغرض المعروف لدى البشرية من الزواج هو شنو؟ الإنجاب بعد، صحيح الرجل يقصد إشباع لذته أو إشباع غريزته، ولكن الغرض النوعي المعروف بين البشرية هو الإنجاب بعد. بما أن الغرض النوعي المعروف بين البشرية هو الإنجاب، يكون هذا الغرض بمثابة الشرط الضمني، هما ما اشترطوا في ضمن العقد لكن هو يكون بمثابة الشرط الضمني، كأنه اشترط عليها في ضمن العقد ان شنو؟ ان تمكنه من الانجاب وان لا تمنع عليه الانجاب، فهذا يكون بمثابة الشرط. فاذا كان بمثابة الشرط الضمني فحينئذ لو ارادت ان تمتنع عن الانجاب من دون علمه لا يجوز لها، لا لانه لا يجوز لها شرعا، لانه شنو؟ هناك شرط ضمني عليها من خلال العقد. هذا هو المطلب الاول الذي اردنا التعرض له. المطلب الثاني مسألة استخدام اللولب. مسألة استخدام اللولب مسألة شائعة في مجتمعاتنا، أن المرأة تستخدم اللولب لمنع الإنجاب. في مسألة استخدام اللولب سيدنا الخوي قدس سره كان يقول لا بأس بذلك بشرط أن يكون الواضع لللولب هو شنو؟ هو الزوج الذي يضع اللولب في هذه المرأة، هو الزوج. لما؟ لأنه لا يجوز النظر إلى عورتها ولا يجوز مس العورة، لا للمرأة ولا للرجل. بعض الناس فكر إذا امرأة ما يخالف، إذا طبيبة ما يخالف، ماكو فرق بين الطبيبة وبين الطبيب. كما لا يجوز للطبيب النظر الى عورة المرأة لا يجوز للطبيب ايضا النظر الى عورة المرأة، شنو فرق بين الطبيب والطبيب؟ يعني ماكو فرق اصلا. لا يجوز لا للطبيب ولا للطبيبة لا للرجل ولا للمرأة اصلا ما يجوز النظر لعورة امرأة اخرى او ملامسة عورتها اصلا لا يجوز. فاذا كان وضع اللولاب يقتضي نظر الى العورة، يقتضي ملامسة العورة، فلا يجوز وضع اللولب لا من قبل طبيب ولا من قبل طبيبه، لا فرق بينهما. نعم لو كان الزوج هو طبيب او كان عارف بطريقة وضع الأولاد يجوز للزوج أن يقوم بذلك، وإلا فلا، فلا يجوز لأي شخص آخر. لو قال شخص هذه المرأة مضطرة شو تسوي؟ هذه المرأة مضطرة، يعني إذا هي مضطرة ما يجوز، هي مضطرة أن توضع الأولاد، إذا ما توضع الأولاد مثلا تنجب أولاد كثيرين وهذا يسبب مشاكل إليها، مشاكل تربوية، مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، فهي مضطرة إلى أن تضع الأولاد. هذا الاضطرار ألا يسوغ لها أن تستخدم طبيب أو طبيبة لوضع الأولاد أم لا؟ تفتوا يا إخوان إلى المسألة مسألة، يعني احنا عندنا ضرورة وعندنا مو ضرورة. الضرورة يعني شنو؟ ضرورة يعني إذا لم تمتنع عن الإنجاب، يعني إذا لم تمنع الإنجاب تصاب بمرض خطير، هذا معنى الضرورة. يعني إذا لم تستخدم المانع تصاب بمرض خطير في جسمها، أو مو مرض خطير، مرض شنو؟ نفسي مزمن. يعني إذا لم تستخدم المانع تقع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. حرج الشديد يعني صار بمرض نفسي، مرض نفسي، يصير واحدة بهدلة، يصير واحدة يعني ما تركز على أمورها. إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد، إذا لم تستخدم المانع تصاب بمرض عضوي خطير أو بمرض نفسي مزمن، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد وانحصر استخدام المانع في شنو؟ في الأولاد، لعله تقدر تستخدم مانع آخر مثل شرب حبوب المانع للحمل. لا، إذا انحصر استخدام المانع في الأولاد، يعني الحبوب تضر بصحتها ضررا بليغا، انحصر استخدام المانع في الأولاد، إذا لم تستخدم الأولاد تتعرض لمرض عضوي خطير او تتعرض لمرض نفسي مزمن. في مثل هذا الفرض نعم يجوز ان تستخدم طبيبة لوضع الاولاد. اما اذا ما وصل الامر الى هذا الحد، هي عندها ولدين له ثلاثة حق الاولى، اذا جابت بعد ولد تتأذى شوية، يعني اذا جابوا بعدهم ولد يتأذى شوية، تأذى شوية، هذا مو مسوغ شرعي، تأذى شوية، خليه يتأذى شوية، الأولاد لازم فيها أذى شوية. مسألة أنها تتأذى شوية يعني ومتضايق، واحد يقول أنا زوجتي تتضايق، تتأذى مسكينة، تتضايق، خلاص تتضايق، تتضايق، خلت تتضايق، مو مسوغ هذا يعني. المسوغ أن يصل الأمر إلى حال الضرورة أن تصاب بمرض خطير أو مرض نفسي مزمن، وإلا ليس الأمر يعني المحرمات تسوغ هكذا. يعني مثلا واحد يقول والله أنا والعياذ بالله إذا لم أشرب الخمر أضايق، يعني يصير مدام تضايق أشرب الخمر، يصير الشكل يعني. أو واحد مثلا والعياذ بالله يقول انه اذا لم يزني والعياذ بالله يتضايق او يتأذى او يتعقد، خليه يتعقد من مسألته. فهذه الكبائر المحرمة، هذه كبائر، زنا، شرب خمر، الربا، مثل مسألة الربا، المسائل اللي طرحناها في الايام السابقة، كثير ناس راجعوني يقول طيب انا يعني إذا ما يجوز لي أقترض من البنك قرضا ربويا قبل شو نشتري سيارة، إذا ما أقترض من البنك قرضا ربويا شلون مثلا أنا مثلا أدفع مثلا افترض معاشات كذا رواتب كذا، أنا يعني إذا ما أقترض من البنك قرضا ربويا أضايق، أضايق أضايق، يعني شو قضيها؟ يعني هذه أمور من الكبائر، حرمة الربا، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، هذه كبائر ومن أشد الكبائر. لا يمكن ارتفاع الحرمة علشان واحد يتأذى او علشان واحد يتضايق او علشان واحد يتحرج، لا ترتفع الحرمة بهذه الامور. ولذلك ترى القرآن الكريم ما احل اكل الميت الا في شنو؟ في حال الضرورة. يعني شنو حال الضرورة؟ يعني اذا لم يأكل الميت يموت. اذا وصل الامر الى هذا الحد، اذا لم يأكل الميت يموت، يجوز له اكل الميت والا فلا. اذا مجرد يتضايق ويتأذى ويتحرج، اذا مو مسوغ، لا مسوغ للقرض الربوي، ولا مسوغ لشرب الخمر، ولا مسوغ لاي شيء اخر. كذلك النظر لعورة المرأة، هذا من الكبائر، النظر لعورة المرأة، ملامسة عورة المرأة، تمكين المرأة، ان المرأة تمكن طبيب او طبيبة من النظر لعورتها او من ملامس، هذا من شنو؟ من الكبائر العظيمة. هذه الكبيرة لا تجوز بمجرد ان المرأة تضايق اذا ما تمنع الانجاب او تتأذى او تتحرج، لا لا يجوز. فحتم شلون؟ فالكبائر لا ترتفع بادنى عذر وبادنى ملامسة وبادنى ملابسة، لابد ان يكون هناك ضرورة، اي مرض عضوي خطير او مرض نفسي مزمن والا فلا. اذن هذا كلام سيد الخوي قدس سره. سيد السستاني عنده اكثر من ذلك، يقول اصلا اللولب مشكل، حتى لو الزوج بيضعه، حتى لو كان الواضع لللولب هو الزوج، شرعا مشكل استخدام اللولب حتى لو كان اللي بيضع الزوج. ليش؟ يقول ها احنا عندنا رواية، هذا الكلام شوف ذاك ما يدري عن الرواية وهذا درى عن الرواية، وش سوي بعدنا؟ هنا يأتي الكلام على انه هناك موثقة اسحاق ابن عمار، موثقة اسحاق ابن عمار يسأل الامام الصادق عليه السلام، يقول له المرأة تخاف الحبل، يعني تخاف ان تحمل، المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، شربت الدواء سقط ما في بطنها. قال لا يجوز. لا، قلت انه نطفة، يعني اللي سقط نطفة، لا هو علقة ولا هو مضغة، نطفة نطفة. لا، قلت انه نطفة، قال ان اول ما يخلق نطفة. السيد السيستاني يستفيد من هذه الرواية ان النطفة بعد ان تلقح، يعني بعد ما يلقح ماء الرجل مع شنو؟ بويضة المرأة، بعد ان يحصل التلاقح بين ماء الرجل وبويضة المرأة يسموها نطفة. فاذا صارت نطفة بعد التلقيح لا يجوز اسقاطها، ان اول ما يخلق نطفة. اللولب شنو يسوي؟ اللولب ما يمنع التلقيح، تلقيح يصير، اللولب يمنع شنو؟ يمنع الاستقرار، يعني هذه النطفة الملقحة ما تقدر تستقر في جدار الرحم، اللولب يمنعها من الاستقرار. فماء الرجل يتلقح مع بويضة المرأة، لكن هذه البويضة الملقحة ما تستقر على جدار الرحم، كل ما وصلت الى جدار الرحم تنزل، ما تعلق بجدار الرحم، تنزل قهرا بواسطة اللولب. اذا اللولب يسقط النطفة لانه يمنع من شنو؟ يمنع من استقرارها، يمنع من تعلقها بجدار الرحم. بما انه يسقط النطفة تشمله هذه الرواية، المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال لا، قلت انه نطفة، قال ان اول ما يخلق نطفة، يعني هذا اول وجود واول منزل من منازل الانسان، اول وجود للانسان واول منزل من منازله انه نطفة، ان اول ما يخلق نطفة. اذا فبالنتيجة سيد الخوي وسيد السيستاني يختلفان في مسألة استخدام اللولاب. هذا بالنسبة الى استخدام اللولاب. الامر الثالث، نأتي الى مسألة اعاقة الحمل، يعني ان المرأة او الرجل لا فرق تقوم بعملية جراحية، عملية ربط مثلا، فتمنع شنو؟ فتمنع الإنجاب. ربما هذه العملية الجراحية لا تحتاج إلى النظر إلى العورة ولا ملامسة العورة، يعني ربما يستطيع الطبيب الجراح أن يقوم بهذه العملية وهي مسألة منع إنجاب الرجل أو منع إنجاب المرأة من دون النظر إلى العورة ومن دون ملامستها مثلا. في مثل هذا الفارض السيد الخوي والسيد السستاني عندهم أنه إذا لم تؤدي هذه عملية الربط اللي يسويها الرجل أو تسويها المرأة، إذا لم تؤدي إلى تلف عضو في البدن فلا بأس بها. تلف العضو كما ورد في الآية المباركة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي تلف النفس أو تلف العضو. تلف النفس أو تلف العضو هو المقصود بالتهلكة، وهذا ما يحرمه العقل وليس فقط الشرع. ليس الشرع هو الذي فقط يمنع من الوقوع في التهلكة، حتى العقل. العقل يحرم على الإنسان الجناية على نفسه، وقطع عضو من أعضاء البدن جناية على الناس، والجناية على الناس قبيحة عقلان. إذن العقل متطابق مع الشرع في منع الجناية على النفس وفي منع إلقاء النفس في التهلكة. فإذا لم تستلزم عملية الربط بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، إذا لم تستلزم تلف عضو من أعضاء البدن فلا إشكال في ذلك. أما إذا استلزمت تلف عضو من أعضاء البدن فلا يجوز. أتكلم عن بقية الأحكام في اليوم القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.